إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، من أهم الأوامر الشرعية التي أمرنا الله بها في القرآن الكريم وحثنا على التمسك بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، الأمر بحسن الجوار والوصية بإكرام الجيران. قال تعالى في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الجيران على ثلاثة مراتب: أعلاهم من له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب للرحم، فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. الثاني من له حقان من الجيران، وهو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجيرة. الثالث من الجيران وهو الجار غير المسلم، له حق واحد وهو حق الجوار. أيها الأحباب، إن الإحسان إلى الجيران وبذل المعروف لهم لا يتوقف عند حد ولا يختص بفئة دون أخرى، ولا يقتصر على صديق أو قريب، ولا يرتبط بمذهب أو ديانة، بل هو أمر عام، كل من جاورك له حق، مسلم أو غير مسلم، قريب أم بعيد، جاورك في الدار أو جاورك في العمل، مكتبه بجانب مكتبك جار، جاورك في التجارة محله بجانب محلك، جاورك في السفر مقعده بجانب مقعدك، هذا كله يسمى ويدخل في مسمى الجار. والجار سواء كان مسلما أو كافرا، محسنا أو مسيئا، مواطنا أو مقيما. يقول مجاهد رحمه الله وهو من التابعين: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، وغلام له يسلخ شاة، يذبحون شاة، فقال: يا غلام، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، أول ما تعطي من الحصص أو حصص اللحم ابدأ بجارنا اليهودي. حتى قال ذلك مرارا، يؤكد على هذا الأمر، يعني مو لأنه غير مسلم فتنساه. فقال له الغلام: كم تقول هذا؟ يعني كثرت علينا. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورث. رواه أبو داود. إذن الجار يشمل المسلم وغير المسلم، العابد التقي ويشمل الفاسق أيضا، الصديق والعدو، الغريب وابن البلد، النافع والضار، الأقرب دارا والأبعد دارا، كلهم جيران ولهم حقوق. أيها الأحباب، لقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تؤكد على حقوق الجيران، منها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الإمام أحمد. والإحسان إلى الجيران، الإحسان كلمة كبيرة يدخل عنها جملة كبيرة من الأقوال والأفعال، والإحسان إلى الجيران سبب من أسباب دخول الجنة، وسبب من أسباب مغفرة الذنوب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من قلة صيامها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، الأثوار يعني القطع القليلة من اللبن المجفف، بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. صدقتها قليلة لكن فيها صفة لا تؤذي الجيران. قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد، لا يكتمل الإيمان عنده حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه، رواه مسلم. إن حقوق الجيران بعضهم على بعض ثابتة مؤكدة في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاري ومسلم. والإكرام هو الإجلال، التقدير، الاحترام، التوقير. وصور الإكرام إلى الجيران كثيرة، نذكر منها إجابة دعوته، يعني إذا دعاك إلى وليمة أو إلى حفل تجيب، عيادته إذا مرض زيارته، مساعدته في أوقات حاجته، سد خلته إذا محتاج وقع في ضيق، إرشاده لما فيه نفعه ومصلحته، إخلاص النصيحة له، ما تغشه في النصيحة، وبذل كل ما من شأنه إدخال السرور على قلبه، واتباع جنازته حتى بعد موته، له حق عليه تتبع جنازته. ومن صور إكرام الجيران كذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. والفرسن هو حافر الشاة الذي لا يأبه له الناس غالبا، فإهداء الطعام إلى الجيران ولو كان قليلا هذا من صور إكرام الجار. يعني الإنسان، وهذا يكثر في النساء أكثر من الرجال، يعني كأن رسول الله يقول للنساء: لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي ما لا ينتفع فيه في الغالب. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذا مثال صغير ويطبق على باقي أنواع النعم، رواه مسلم. وذلك أن الجار في الغالب يطلع على ما يدخل بيت جيرانه من طعام، أو تصله رائحة طبخ الطعام، فحث الشرع على إهداء الطعام إلى الجيران زرعا للمحبة، ومنعا لانكسار نفس الجار الذي قد لا يجد مثل هذا الطعام. وكلما زاد قرب الجار من جاره منزلا زاد تأكد حقه بالرعاية والإحسان. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي أقدم هدية؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. كل ما كان قريب ازدادت درجة أهمية الجار، رواه البخاري. أخيرا أيها الأحباب، اشتهر على ألسنة الناس كلاما ينسبونه إلى الرسول وهو ليس بحديث. دائما يقولون: النبي وصى بسابع جار. كلام جميل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام، وإنما هناك أحاديث كثيرة توصي بالجيران وتبين حقوق الجيران، لكن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فليس حديثا بل هو من كلام الناس. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، إذا كان الإحسان إلى الجيران طاعة لله وسببا للفوز بجنة الله، فالعكس صحيح كذلك، فإن إيذاء الجار محرم بالكتاب والسنة، وهو من كبائر الذنوب العظيمة والمحرمات الذميمة، وهو سبب من أسباب دخول النار. إحسان إلى الجار يدخل الجنة، أذى الجار يدخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الشرور، الأذى تمنع صاحبه من دخول الجنة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نفى الإيمان عمن يتسبب بأذية جيرانه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، ثلاث مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، شروره. فيحرم إيذاء الجار بأي شكل من الأشكال، سواء كان باللسان مثل الغيبة، أو إسماعه ما يسوءه، أو إيذاؤه بالأصوات المزعجة لا سيما في أوقات النوم والراحة، أو التضييق عليه في مكان وقوف سيارته أو مدخل بيته، أو النظر إلى داخل بيته دون إذنه، أو إشاعة أسراره عند الآخرين، أو خيانة الجار في عرضه، وهذه من أكبر الذنوب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحليلة هي الزوجة، أعظم الذنوب عند الله. المفروض أنت الحامي لعرض جارك، وأنت الغطاء والساتر له، فإذا جاءت الخيانة من هذا الجانب كانت عظيمة عند رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقط، بلسانها. قال: هي في النار. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. طيب، من ابتلي بجار سوء عليه أن يصبر ويتحمل أذى الجار